أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لا يجوز. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لا يجوز. لو سألك واحد قال لك والعاديات ضبحة، ما معنى ضبحة؟ تقول والله يا أخي ما أدري بس أظنها كذا. لا لا، ما في شيء اسمه أظنها كذا، هذا كلام الله ينبغي أن يحترم. ما تعرف قال الله أعلم. والعاديات فالموريات قدحة، ما معنى قدحة؟ والله ما أدري بس أنا أتوقع أنها معناها كذا. ما في توقع، ما توقع، هذا قرآن. ينبغي أن تحفظ نفسك من أن تقع في أن تفسره بمجرد رأيك. إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود؟ قال والله أنا أذكر قرأتها من زمان أن معناها كذا وكذا. لا، هي ما بتخرص، هذا كلام الله. تقول بكلام برأيك فليتبوأ مقعده من النار. المسألة خطيرة جدا، لا تتكلم في القرآن برأيك.